الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم رحلة للسعادة وبدين المجموعة الأولى. احنا قلنا براجع بس معاكم عشان تحفظوا عشان الموضوع عايز تركيز. قلنا رحلة للسعادة. السعادة مش كلمة ومش حاجة واحدة تعملها. السعادة مجموعة من 7 حاجات كملتهم تعيش سعيد. واحدة ناقصة عندك مشكلة, واحدة ناقصة في سبب من أسباب التعاسة بقى موجود في حياتك. لازم تكمل 7 زي ما انت عندك حواس 5 عينين ولسان ودان. لو حاجة ناقصة مش هتعرف تنبسط في الدنيا دي, عندك مشكلة. كذلك السعادة ما هي كلمة واحدة, هي 7 مجموعات كذا 7 أبواب لازم تكمل كل باب منهم. واحنا عاملين لكل مجموعة 3 أو 4 حلقات, وبالتالي كل 3 أو 4 أيام هنمسك مجموعة نخلصها. نقول لك ها ادخل على عمري خالد دوت نت هتلاقي استقصاء وجدول انت مكمل في كام من المجموعة الاولى. جايب في صفر عندك مشكلة في التعاسة, جايب في درجة يا عظيم 10 على 10 ان شاء الله خش معانا بقى. كمل معانا الرحلة, لازم تكمل 7 مجموعات تكمل. ها فين 7 مجموعات دي؟ هتلاقوهم موجودين على عمري خالد دوت نت او اقولهم لك بسرعة. اول مجموعة ابدأ ببداية صحيحة, تاني مجموعة اسعد الناس تسعد ورمزنا لها باللون الاخضر, ثالث مجموعة نفس نقية من معوقات السعادة من الحقد والحسد والغل والغضب, المجموعة الرابعة قلب كبير يسامح ويعفو ويرضى, المجموعة الخامسة إرادة قوية تخليك تنجح في الحياة, المجموعة السادسة علاقات أسرية مترابطة, المجموعة السابعة صلة عامرة بالله. 7 اتجاهات 7 حاجات ما ينفعش تبقى سعيد لما تكملهم. انت عمال تجرب في 100 سكة انك تبقى سعيد ومش سعيد. جربت في الخروج والفسح, جربت في الاتشات وكذا, جربت في الكذا, جربت في الفلوس, جربت في المظاهر, وياما المظاهر عمالة تاخد من الناس دلوقتي ستات ورجالة وشباب ومش مبسوط. ممكن تجرب معانا رحلة للسعادة وتطلع معانا الرحلة. احنا في المجموعة الاولى, المجموعة الاولى ابدأ بداية صحيحة, ارسم خطك للجنة. البدايات طبعا لازم نبتدي بيها, ورمزنا ليها باللون البرتقاني لون اشراق الشمس علشان تشرق. ممكن لو سمحت كل ما تفتكر كلمة الشروق او تشوف الشروق تسأل نفسك انا فين في المجموعة دي, هكملها ولا لا. امبارح ابتدينا وقلنا ابدأ رمضان بنية كبيرة, ادي اول حاجة في اشراق الشمس. النهاردة كمان بنكمل وبنقول لك ايه, بنقول لك حلقة النهاردة تبدأ بحديث. الحديث بيقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الإخلاص, أنت لله, عيش لله, خليك لله وحده, اخلص أوي يا عم الدنيا كلها خلصانة وحديثنا, خليك لله, خليك لله. وعلى فكرة مش خليك لله معناها هتسيب الدنيا, لا, خد الدنيا بكل اللي فيها وروح فيها لربنا وفلوسك وكل ما تملك واستمتع بيهم, بس خليهم لإرضاء ربنا. علشان نعمل الحكاية دي تعالوا نبدأ الرحلة. يعني ما احنا فين؟ لا, هنطلع مع بعض مع شروق الشمس ورحلة الإخلاص. دي حلقة النهاردة, يلا نطلع مع بعض رحلة الإخلاص مع شروق الشمس. ابدأ بداية صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رحلة للسعادة, طالعين معاكم رحلة, وطالع هو جايبين شنطة الرحلة وطالعين بالأدوات بتاعتنا. وعلى فكرة الأدوات دي كلها لها علاقة برحلة النهاردة وحلقة النهاردة, هنقول لكم عليها واحدة واحدة. بس نبتدي الأول. النهاردة الموضوع اللي بنتكلم فيه أول مجموعة ابدأ ببقى صحيحة. البدايات ابتديناها مع شروق الشمس, لون البرتقاني, لون إشراق الشمس. ابدأ بداية صحيحة, أول حلقة مع الله. تيجي نبدأ بداية صحيحة مع الله. أبدأ معاكم في حلقة النهاردة في أول مجموعة وأقول لكم عايز تعيش سعيد, عايز تنبسط قوي في الدنيا, تيجي نبدأ مع الله بداية صحيحة. إزاي؟ عشان أقول لكم ده هحكي لكم حكاية وحكي لكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يلا نبدأ الحكاية، نبدأ القصة. القصة لها علاقة بموضوع النهاردة، عيش لله لوحده، خلي حياتك كلها لربنا. صاحب القصة فنان مشهور، هو طلب مني ان انا ما اذكرش اسمه. هو بيقول وانا عندي 16 سنة كان كل حلمي في الحياة ان السعادة عبارة عن حاجتين، لو معاك تبقى سعيد، الشهرة والفلوس. بيقول كان مسيطر الحلم امتى ابقى سعيد لما اجيب الاثنين، واشتغلت على نفسي، دخل الإذاعة، بقى مشهور جدا في الإذاعة، كل الناس بتستنى برامجه الصبح وتحب تسمع صوته كل يوم وهو بيتكلم. بدأ يتعرف لكن لسه مش سعيد، فقال عشان انا مش مشهور كفاية، لسه ما اشتهرتش قوي، الناس ما شافتنيش، فقرر لازم ادخل التلفزيون، وبدأ بيعمل برامج توك شو في التلفزيون، وبدأت برامجه على كل لسان وصورته في كل حتة وكل الناس عارفاه، وبقى فعلا مشهور جدا لكن لسه مش سعيد. بيقول كنت بحس بضيق في قلبي، في حاجة ناقصة، في حاجة تعباني، ما بعرفش انام بالليل. خلي بالكوا يا جماعة ده دليل، ما بعرفش انام بالليل، عشان انام لازم ابذل مجهود كبير، لو انت كده تبقى مش سعيد. هو بيحكي وبيقول فضلت كده كتير، وبعدين قلت لنفسي ايوه، لان انا بقيت مشهور بس لسه معيش فلوس كتيرة، لو بقى معايا الشهرة والفلوس اكيد هبقى سعيد. فهو بيقول بعد ما الشهرة بقت موجودة قلت ازاي يبقى معايا فلوس كتير، قلت اروح السينما أمثل. بدأ يمثل، هو معروف ومشهور، بعد شوية خد أدوار بطولة، بقى مشهور جدا جدا جدا، الفلوس جت، بقى في قصر وبقى في حمام سباحة وبقى في عربيات، وجت الشهرة والفلوس. وبيقول وازددت تعاسة، لكن ليه ازددت تعاسة؟ خلي بالك لأن دي مفتاح الحلقة، بقول الاثنين بيسدوني، كل واحدة منهم لها متطلبات، حسيت ان انا زي البدلة اللي انا لابسها عمالة تتشد من ناحيتين وبتتقطع، كأن قلبي اللي بيتقطع، الشهرة عايزاني في حتة والفلوس عايزاني في حتة. قلت اه ما هو لسه طبعا انا اللي مش ذكي، شهرة وفلوس ناقصها اهم حاجة ستات. فقرر ان لازم يبقى لي علاقات نسائية كتيرة جدا عشان ابقى سعيد، وبدأت علاقاته تكتر تكتر تكتر تكتر، وازدادت التعاسة، لان بدل ما كان اثنين بيشدوا بقى فيه ثلاث حاجات بتشد، الشهرة ولها متطلباتها، والفلوس ولها متطلباتها، والنساء ولها متطلباتها، والشاب بيزيد. قال اه ما هو لسه ناقص حاجة رابعة، العلاقات الاجتماعية، لازم يبقى عندي علاقات قوية جدا ومظاهر وحفلات وسهر وغنى، وعملها وازدادت التعاسة لان بقى في اربعة بيشدوا. بيحكي بيقول في يوم من الايام صحفي عمل معايا حوار، قال لي الفنان فلان الفلاني اكيد انت من اسعد الناس، فرد عليه قال له الحقيقة لا، سعيد كلمة مكونة من أربع حروف، سين وعين ويه ودال، أنا معايا ثلاثة، سين وعين ويه، أنا بسعى سعي، لكن الدال لسه ما جاتش، أوعدك لما أجيب الدال هقولك. قال له ليه مش سعيد؟ قال له علشان في 100 حاجة بتشدني، 100 حاجة بتتنازعني. بيحكي بيقول بعد ما خلصت الحكاية دي ليه ابن عم راجل متدين بس بعقد كده، راجل متدين متفتح، اتصل بيا قال لي عايز اقابلك، رحت قابلته، قام طلع ورقه وقلم، قال لي اكتب لي الحاجات اللي بتشدك، ايه الحاجات اللي بتنزعك؟ قال له الفلوس والمظاهر والعيله وقيم، يعني عندي شويه قيم واخلاق والشهره والستات و... قال له اقول لك ان في ايه في القران بتتكلم عليك بالظبط؟ قال له ايه علي انا؟ قال له اه بالظبط. قال له ايه؟ قال له اسمع الايه دي، ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون، واحد له 10 مديرين كل واحد بياخده في حته، 10 حاجات بتشده، رجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، لواحد ملك واحد بس، هل يستويان مثلا؟ قال له يا فلان خلي حياتك لربنا لوحده تعيش سعيد. عنوان حلقه النهارده اجعل حياتك لله. رد عليه وقال له بس انا مش مستعد اسيب كل فلوسي وحاجتي عشان اروح لربنا لوحدي. قال له لا، خدها معاك وروح له، انجح اكتر وخد فلوس اكتر وانجز احلى، بس بنيه لله، بنيه انك تحبب الناس لله، انك تقدم عمل يهدي الناس، بنيه الاصلاح، بنيه الخير، بنيه اسعاد الاخرين، نيه زي نيتنا في البنيه، اعمل حاجه زي كده. بيقول فتحت مره المصحف لقيت الايه بتقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اسمع الآية تاني، قل إن صلاتي بس مش الصلاة وبس اللي فيها إخلاص لله، مش هتخلص لله، مش هتجعل حياتك لله في الصلاة وبس، ونسكي طريقتي في الحياة، لبسي كل ما أملك ومحياي ومماتي كلها لله رب العالمين لا شريك له، أنا كل لله وحده، وبذلك أمرت، هو عايز مني كده، عيش لله. حلقة النهاردة عايزة تقول لك اخلص لله، عيش لله وحده، دي الحكاية. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم نسعى الونور بينوره لك النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث بيقول حديث حلو قوي، كان بيفتتح به النبي الصلاة بعد ما يقول الله أكبر، وقبل ما يقرأ الفتحة اسمع الحديث ده اكتبه عندك، ينور لك حياتك وتكبر دي حياتك، تخلص دي، عيش لله، اخلص لله، خلق أنا كل لله وكل ما أملك لله. زي صاحبنا دون، صاحبنا اتصل بالصحفي وقال له لقيت الدال، كملت السين والعين والياه ولقيت الدال، انا بقالي سنه ما عادش حاجه بتشدني، انا لربنا وخدت كل اللي معايا ورحت لربنا. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيفتتح في دعاء الصلاه اللهم انت الملك، اكتبه عندك، حديث رواه مسلم، اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وأنا عبدك، الخير كله بيديك والشر ليس إليك. اسمع الكلمة الأخيرة دي واكتبها أوي وحط تحتها خط، وأنا بك وإليك، بك حياتي، بك قوتي، بك نعمتي، بك رفقي، أنا بك، وعلشان أنا بك فلازم أكون إليك، إليك توجهي، إليك إخلاصي، إليك عملي، إليك حياتي، إليك قلبي، إليك مناتي ومرجعي، أنا لك، أنا بك وإليك. تعرف تعيش بالحديث ده وبالآية دي وتحطهم شعار ليك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأنا بك وإليك، حياتي من كلمة بك وإليك، طالما حياتي بك فلازم أكون إليك. اخلص لله، عيش لله. تعالى يا جماعة نطلع فاصل، بس ممكن أطلب منك طلب، ممكن لما أطلع الفاصل تقعد مع نفسك تفكر ازاي اعيش لله، ازاي اخلص لله، ممكن تاخد القرار هخلص لله. تعالوا نطلع فاصل ونكمل مع بعض. تخلص حياتك لله، تعيش لله، تخلي كل ما تملك لله. انا عارف انت هتقول لي طب ازاي دي بتتعمل؟ قرار، قرار، يعني قرار تاخده بدماغك، حياتك هي هي، انا ما بقولكش تغير اي حاجه في حياتك، كل اللي هتعمله ان انت هتغير البصمه جوه دماغك. يعني ايه؟ مين اللي هتعدلها؟ انت معاك فلوسك، فلوسك ولبسك وشغلك وكل ما تملك يكون لله، طب ازاي؟ هتاخد قرار بدماغك، الفلوس دي ليه؟ كانت الاول ليا انا واولادي، هي هي وهتفضل كده، وبالعكس وتجيب فلوس اكتر، بس يا رب الفلوس دي هاكل بيها غلابه، وهعلم بيها ناس، وهصلح بيها في بلدي، وهصلح بيها في مجتمعي، هستخدمها انها بتاعتك انت في كل اللي يصلح، ولادي دول حنويهم لله، هم هم، وهتفضل تربي زي ما انت، وهتفضل تاخد بالك، تاخدي بالك من الولاد زي ما هم، بس حاجة هتحصل في الدماغ، قرار، أنا ما بطلبش منك أي تعديل، قرار في دماغك، الولاد دول كل تربية، أنا عايز أطلع نفسة صغيرة تعبدك يا رب، والولاد دول هم اللي هيصلحوا حال المسلمين وحال بلادنا، والولاد دول أنا ناويهم لنهضة بلادنا، والولاد دول نذرهم في بطني، الست تقول نذرهم في بطني علشان يعملوا حاجة لربنا كويسة، وهيصلحوا صالحين مصلحين، بقى كل دقيقة في تربية ولادك مخلصة لله، وبقى كل تعب وكل غسيل وكل مكوى وكل تمرين كورة وكل وكل وكل بقى لله، تخيل كمية الثواب، هو هو، أنا ما بطلبش منك حاجة زيادة. ممكن تجرب، مش عارف تعيد، تعرف تخلي كل حاجة رايحة لربنا وتخلي دي بيتك مع ربنا؟ خلي بالك أي عادة تتغير في 21 يوم، العلماء بيقولك كده 21 يوم تقدر تغير عادة. احنا في رمضان تيجي تخلص لله ال 21 يوم اللي جايين، انا ليك يا رب، انا ملكك، كل ما املك، ها فلوسك، ولادك، علمك، العلم ده، الشهادات اللي انت خدتها، الشهادات دي يا رب انا هوجه العلم ده لخدمة الناس، مش عشان ابقى الدكتور فلان، لا لا لا لا، بقت لله هصلح لك في ارضك وهستخدم العلم ده في هداية الناس، بقى كل فيها علم ومذاكرة ومسكة قلم بقت ثواب. يا اولاد يا بنات اللي في الامتحانات، انوي العلم ان انا هقدم حاجة لبلدي، للاسلام، للمسلمين، مش عشان انجح واخد شهادة، بقت لله. تخيل الاخلاص، انت شايف سهل قد ايه؟ بس بقى كل ما تزود كل حاجه كل حاجه، يقول لك ما خطى عمر بن عبد العزيز خطوه الا وله فيها نيه. يا كل خطوه كبيره قوي، بس ابدا شوف انت اقوى حاجه عندك ايه، طبني حاجه واحده. يعني ام السيده مريم قالت ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا، محرر من كل الدنيا ليك لوحدك. طب اختار حاجه وخليها لله، شغلي، ولادي. بص انا عايز اقرب لك الفكره كويس. انت ممتلكاتك ايه؟ ممتلكاتك كتير، يعني ايا كانت ممتلكاتك، تيجي تخيل الفكره دي، تيجي نفكر ازاي نخلص لله وتشوف ان هي. تعالى نتخيل مع بعض، انا طالع الرحله معاكم زي ما بقول لكم، شايفين الشنطه دي؟ الشنطه دي تعالوا نتخيل ان فيها كل ممتلكات حياتك، مثلا يعني كل ما تمتلكه في الشنطه دي. تعالى تغير كده، الشنطه دي فيها ايه؟ الشنطه دي انا تخيلت ان واحد حط كل ممتلكات حياته في الشنطه دي. هنطلع من ايه؟ ادي الفلوس، ريالات ومش عارف وايه، وادي صيغه الست، كل صيغتها وكل ما تمتلك. جبنا لكم حاجات مش بتاعتنا يعني، بس حاجات كويسه. وادي يا سيدي كل ما يمتلك، بص معاه ايه؟ ادي كشف حساب البنك، وادي شهاده الولاد، شهادة الميلاد، وادي شهادات التخرج، دبلومات جامدة قوي، وشهادات ميلاد، شهادة الولادة بتاعت ولادي اهي، وادي يا سيدي ده تمليك البيت اللي هو ساكن فيه. اطلع لك ايه كمان؟ وادي الباسبور، وادي الموبايل، وادي سجادة الصلاة. تخيل ان كل ما تملك في الشنطة دي، تيجي نخليها لله؟ يعني تيجي تاخد الشنطة دي باللي فيها وتقول يا رب من النهارده كل ما املك عشانك. طب والبيت؟ البيت عشانك ازاي؟ انا حنوي كل صغيره وكبيره في بيتي دون ان اخليه قبله تجمع المؤمنين، ان انا هعمل عمل خيري من بيتي دون. بيتي دون هيبقى دفء وعباده لربنا وطاعه لربنا، هنبقى اسره بتعبد ربنا. تيجي تخلي كل حاجه في حياتك لله؟ الاخلاص ان تقصد بقولك وعملك وما تملك وجه الله وحده. الاخلاص أن تولي وجهك لله وأن تجعل جهتك في الحياة هي الله. التوجه يا جماعة، عشان ليه الإخلاص أول حلقة؟ أول رحلة الطيارة اتجاه، أول رحلة السفينة اتجاه، أول المسير، أول رحلة السعادة. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وجهت وجهي، واحد بيقول للنبي يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال أن تسلم قلبك وتوجه وجهك لله وحده. ومن أحسن دينا، من أحسن واحد دينا؟ ممن أسلم وجهه لله. تعرف إسلام اختار الوجه، الوجه تعبير عن القلب، والوجه هو أول ما رمز الاتجاه. أنت اتجاهك إيه؟ تعرف تعيش لله وحده؟ تعرف تخلص لله وحده؟ دون الإخلاص والله هتعيش سعيد. كل انا وكل اللي معايا في اتجاه واحد رايحين ليك يا رب، هو ده الاخلاص. جرب في رمضان اجعل حياتك لله وحده، تسعد وتعيش سعيد. انت عارف انت لو اخلصت لله وخليت كل حياتك وكل ما تملك لله، يعمل معاك ايه؟ يحفظك وينجيك ويعليك ويرفعك. انت مش واخد بالك؟ شوف كده الايات دي، بص بيقول لسيدنا يوسف ايه اللي نجى سيدنا يوسف من الفاحشه؟ الاخلاص. ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. اللي رفع، شفت؟ انه من عبادنا المخلصين. اللي رفع سيدنا موسى عند ربنا منزله عاليه جدا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. أصله كان مخلص علشان كده بقى كليم الله وارتفع المنزلة العالية. الشيطان بيقول إنه يقدر على الناس كلها، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، اللي واهبين حياتهم، اللي بيقولوا حياتي كلها لله، ما اقدرش اعمل لهم حاجة إلا هو عارف، إلا عبادك منهم المخلصين. تلت القرآن سورة الإخلاص مش كده؟ قل هو الله أحد، يعني قل هو الله أحد، ما حشرك مع أحد ولا حد زي ولا أعطي غيره ما أعطي. الله الله، تعرف تخلي كل حياتك لله النهاردة؟ تيجي ننوي، تيجي نسكت ربع ثانية كده، ربع دقيقة تفكر كده، ها كل ما تملك، فاكر الشنطة اللي أنا كنت ماسكها، كل ما تملك تيجي مخليه لله؟ مش قادر؟ كل خطوة زي عمر بن عبد العزيز، كل خطوة لله. طب مش قادر؟ طب اختار حاجة كبيرة في حياتك وقول دي لله، خد القرار دلوقتي والله وجرب السعادة اللي هتحصل لك. أقول لك هتبقى سعيد ليه؟ هتبقى سعيد عشان حاجات كتيرة قوي. هتبقى سعيد علشان ربنا وعدك لو أخلصت يسعدك. تصدق وعد ربنا؟ بص الآية، وعد من ربنا. بص الآية بتقول لك إيه؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ما بيديش الناس علشان منظرة ولا، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سمع ولسوف، حط تحتها 100 خط، والله هيرضيك، والله يسعدك. شفت؟ عايز تبقى سعيد؟ ممكن، مش أنت جربت حاجات كتير؟ ممكن تجرب تروح لربنا في كل كيانك النهاردة؟ طب أقول لك على حاجة تانية، ليه هتبقى سعيد؟ تبدأ إن الإخلاص راحة. الزوجة الست، إيه أكتر كلمة بتسعد الزوجة؟ لما جوزها يقول لها انت زوجه مخلصه، مش كده؟ مش دي من اغلى الكلمات على المرأة، تقول انا مخلصه لزوجي. والراجل يقول انا مخلص لعملي، ولما يقف رئيس الشركه يقول انا بشهد ان فلان مخلص في شغله. بقى يا جماعه بتستنوها من الناس ان يشهدوا لكم ان انتم مخلصين، وبتفرحوا بيها قوي. كيف نعطي للناس ما لا نعطي له سبحانه وتعالى؟ بقى انت مخلص للناس وبتفرح بيها، فتخيل فرحتك لما ربنا يقول عنك يوم القيامه فلان كان مخلص. تيجي نخلص لله؟ خلي بالك كميه الثواب اللي هتاخدها. انا مش بطلب منك تغير حياتك يا اخي، ده انا بقول لك حياتك هي هي، وبقول لك خد حياتك هي هي وكبرها كمان، والبس احسن لبس بنيه ان شايف المسلم محافظ على شكله ازاي ومحافظ، وتلبسي احسن عبايه عندك وتقولي شايفه انا محافظه على ازاي، وتلبس وتروح وتشتغل وتنجح وتكبر، وكله عشانك يا رب، والثواب قد كده. والله العظيم انت ما بتفكرش. طب ليه ما تعملش كده؟ ما انت واخد كل حاجه. وبعدين خلي بالك من حاجه، انت لو ما عملتش كده تيجي يوم القيامه لو ما اخلصتش لله انت مأمور تخلص. يعني انت مش بتخلص جدعانه منك. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ايه في القران. اسمع الايه، فاعبد الله مخلصا له الدين، الا لله الدين الخالص، خالص ليه لوحده. يا جماعه خلي بالك انك ممكن تروح بالشنطه اللي انا حكيت لك عنها، فاكر الشنطه؟ ممكن تروح بالشنطه اللي انا حكيت لك عنها لربنا يوم القيامه، هي هي نفس الشنطه، بس انت ما كنتش عايش ليه، كنتش عايش لنفسك، وتروح يوم القيامة فاكر الشنطة كان فيها ايه، ما طلعتها لك من شوية، وتفتح الشنطة وانت فاكر فيها هتلاقي اللي كنت لاقيه. تفتح الشنطة بإذا بمفاجأة، الشنطة فيها ايه؟ ده يوم القيامة. تفاجأ ان الشنطة فيها شوك. الشنطة فيها ايه؟ فيها طوب وزلط. الشنطة فيها ايه؟ تخيل، تخيل هي هي دي الشنطه اللي انا كنت ماسكها. ترضى تيجي لربنا يوم القيامه تلاقي الشنطه كده؟ والله يا جماعه ابن القيم بيقول العمل بلا اخلاص كالمسافر يحمل حقيبه ياتي فاذا بها قد امتلأت طوب وزلط وحجاره تثقله ولا تنفعه. يا خساره، هتشيل كل الكلام ده يتقلك وما ينفعكش. انت عايز الشنطه يبقى فيها ايه؟ فاكر كان فيها ايه؟ فاكر كانت جميله ازاي؟ كل ممتلكاتك يا اخي وديها لله، بدل ما تيجي يوم القيامه تلاقيها طوب وزلط. ايه رايكم؟ تخلص لله؟ تعيش لله؟ وبعدين اقول لك على حاجه خطيره جدا، عارف لو ما اخلصتش يحصل ايه؟ تبقى ماشي عكس اتجاه الكون. يعني ايه عكس اتجاه الكون؟ الكون كله عايش لربنا. الشمس والبحر والجبال شايفين المنظر الرائع اللي انا فيه النهارده؟ كل ده، كل ده رايح لربنا. اوعى تمشي عكس الاتجاه، عكس السير في العربيات يعمل موت حتى وتعرق وتضطرب. طب فما بالك اللي عايش عكس اتجاه الكون؟ الكون كله عايش لربنا وانت عايش لنفسك؟ عايش لربنا زي الكون. بص الايه بتقول لك ايه؟ الم تر ان الله يسجد له من في السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كله ساجد وكثير من الناس كله عابد كله رايح لربنا وناس كتير شمس وقمر ونجوم وشجر ودواب وجبال وكثير من الناس لكن للأسف وكثير حق عليه العذاب مش عذاب الآخرة بس عذاب في الدنيا تعبان لأنه مش رايح لربنا في غربة الكون كله بسكة وهو في عكس الاتجاه وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم مش هتعيش لربنا تتعذب خليك لفلف في الشوارع طول الليل وفي الاخر تروح تعبان ما خدتش حاجه اقعد طول الليل على الشات ولا على الانترنت ولا على الفيسبوك وقلب صور ورا صور وبرده تعبان ما خدتش حاجه اتمنظري وعيشي للمظاهر زي ما انت عايزه وبرده هتفضلي تعبانه لكن لو خدتي كل حاجه ورحتي لربنا تضمني السعاده لانك مش في غربه عن الكون ما انتيش غريبه انت والكون كلكم رايحين لربنا يا تخلص انت عارف انا نفسي تخلص قد ايه عارف ربنا بيضرب لنا مثل في القرآن حلو قوي بيقول لك وإن لكم في الأنعام لعبرة بيضرب لنا مثل بالإخلاص إيه بالأنعام البقر والمعيز إيه نسقيكم مما في بطونها مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا هو اللبن ده جاي منين اللبن بيجي بيتحلب منين من بين مكان الفرث مكان التبول والدم يا بص ربنا بيقول لنا ايه انا مطلع لكم لبن خالص لبن نقي ما فيهوش شائبه واحده كله خالص نقي ما بين حتتين يا اشرب كده افتح وحط وصب لبن واشرب وشوف شايف درجه النقاوه جاي منين من بين فرث ودم تشرب وتنبسط وتقول الله نقي تخيل لو كان في ذرة شائبة تخيل لو 1% من اللبن ده جه عليه دم 1% يعني 1 في 1000 خلوص اللبن ان ما فيهوش شائبة خالص انت خالص لله تخيل لو اللبن ده اتعكر يعني انا لو جبت نقطة دم دلوقتي وحطيتها على اللبن دون تخيل لو حطينا نقطة دم لو كان مش خالص لو كان مش نقي بص 3 نقط عملوا ايه في اللبن ما عادش نقي تقدر تشربه تقدر لبن عليه دم تقدر تشرب اشرب اشمعنى تروح لربنا ده اعمال مش مخلصة وانت مش راضي تشرب اللبن ده لان جه عليه دم تكبه ربنا بيقول انا اغنى الاغنياء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك به غيري فهو للذي اشرك وانا منه بريء تشرك بالله تعيش لربنا تخلص لربنا انا قبل ما اختم الحلقه دي عايز انور لك نور احنا قلنا كل حلقه نشعل نور من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ممكن تكتبه عندك وتتخيل كده الشعله انك هتعيش بالنور دون اكتب الدعاء ده اللهم إني أسألك حبك دعاء كله إخلاص أسألك حبك وحب من أحبك عايز أحبك وعايز أحب اللي بيحبك وحب عمل يقربني لحبك وعايز أحب كل الأعمال اللي تخليني بحبك ده إخلاص ده أنا عايز كل حاجة ليك أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني لحبك وبعدين يقول إيه شوف بقية الدعاء اللهم ما رزقتني مما احب لو اديتني حاجه بحبها فلوس ولا عيال فاجعله قوه لي فيما تحب المفروض فاجعله قوه لي يعني خليني استخدمها في حاجه انا بحبها لا فاجعله قوه لي فيما تحب انت يا رب لو اديتني حاجه بحبها فلوس ولا عيال ولا قوه ولا عضلات خليني استخدمها في حاجه انت بحبها انت بتحبها بنتي شكلها جميل ابتسامتها حلوه خليني احبب بيها الناس فيك يا رب واحببهم في ربنا شاب قوي خلينا نستخدم قوتي دون في خدمه الغلابه والمساكين اللهم ما رزقتني مما احب فاجعله قوة لي فيما تحب. وبعدين يقول ايه؟ اللهم ما أخذت مني مما أحب، كان نفسي يبقى عندي عيال أو شركة كبيرة ما اديتها ليش، فاجعله فراغا لي، خلي الوقت اللي فضي ليه فراغا لي فيما تحب. انت برضه لو اديتني حاجة بحبها خلينا استخدمها في حاجة انت بتحبها، ولو خدت مني حاجة انا بحبها خلينا استخدم الوقت ده في حاجة انت بتحبها. أسألك حبك، احفظ معايا بقى قول وغير، أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني لحبك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما أخذت مني مما أحب فاجعله فراغا لي، الوقت اللي فاضي لي خليني استخدمه في حاجة انت بتحبها. انت مخلص لله؟ اختم معاك وصفة الإخلاص، ازاي ابقى مخلص؟ ثلاث اربع حاجات احفظهم مني. واحد، ادعي كل يوم بالإخلاص، كل يوم، يعني من النهاردة لغاية نهاية رمضان كل سجدة يا رب ارزقني الإخلاص، يا رب ارزقني الإخلاص. الدعاء بيثبت الفكرة في الدماغ، ده واحد. اثنين، خلي عمل دايما في السر بينك وبين ربنا، في أعمال في الظاهر لكن خلي عمل بينك وبين ربنا، أنا وربنا، عمل كده في السر. في أعمال تانية لازم تعلنها، أمال الناس تتعلم الخير إزاي؟ لكن في عمل كده ويبقى عمل خاص جدا أنا وربنا، صدقة معينة، مساعدة غلبان، دي طريقة تانية. حاجة ثالثة، عايز تبقى مخلص، علق ورقة اكتب عليها الأحاديث اللي احنا قلناها النهاردة، وهتلاقيها حاططها لك على النت على عمرو خالد دوت نت، تاخدها وتحطها. وأنا بك وإليك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللهم إني أسألك حبك. علق حاجة زي كده، حطها واضحة في البيت عشان كل ما تشوفها تفتكر الإخلاص. وصفة رابعة، عايز تبقى مخلص، قبل ما تخرج من بيتك كل يوم الصبح انوي الإخلاص. أعرف بنت حكيت لها القصة دي، بنت متزوجة في بريطانيا في انجلترا، بتقول علقت أنا وجوزي على باب البيت من بره نيتي النهاردة كذا، كل يوم تكتب نية وتقوم حطها على باب البيت علشان كل ما تخرج من البيت قبل ما تخرج انوي، يبقى كل خروجتك لله، ده الإخلاص. يا رب أكون وصلت لكم المعنى، والله جرب وهتعيش سعيد. أول ما نقفل الحلقة اكتب كل ما تملك واقعد فكر مع نفسك تخليه لربنا، وجرب لغاية آخر رمضان وشوف الحلاوة، حلاوة البداية، نور إشراق الشمس. هتدخلوا على عمرو خالد دوت نت النهاردة هتلاقوا إن احنا سايبين لكم شوية حاجات كتيرة، الحلقة كاملة من غير فواصل، هتلاقونا سايبين لكم على عمرو خالد دوت نت حاجات إضافية للحلقة. هدخل معاكم النهاردة بالليل أقعد أتناقش معاكم طول الليل حوالين السعادة، حوالين مشاكل الشباب، أي شاب عنده مشكلة تدخل معايا النهاردة، وهتلاقونا طول الليل معاكم على عمرو خالد دوت نت نشتغل مع بعض. مش كده وبس، حاجة أخيرة، هتلاقوا ورش عمل إزاي نشيل ونعمل أكبر موقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل حديث نوجهه للعالم، تخشوا هنعمل ورش عمل ونشتغل طول الليل ونستفيد من الأجازة، ده هيبقى شغلنا مع بعض إن شاء الله. اخلص حياتك لله، كانت حلقة النهاردة، أشوفكم على النت بالليل إن شاء الله، وأشوفكم بكرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.